حبيب الله. مدحتك لا رياء أو نفاقا، وحاشا أن تظن بي أو ظنون، وإن أمدحك لا أشكيك فضلا، وفي من يمدحونك من أكون أنا من أكون سموت عن الرذائل ودنا يا وجئت مبرأ مما يشين، وأنت محمد المحمود حقا، وأنت النور يا أصل النور يا كل النور، وأنت النور والحق المبين. لغة الكلام كما رأيت على فم خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشهداء الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم، ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وباك وصفا بالثناء الأكرم. للسماء عيونه في تيج مشتاق وود متيم. يا تشوقت روحي، وحبك مستسار في دمي، حتى أتى الروح الأمين يضمه ضما على رهبوته المتبسم. اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل بك يا نبي والنبي اقرأ وربك ملجم سبحان مضجع علم الإنسان ما لم يعلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا مرحبا بالمصطفى وقدومه للمرسلين أتيت خير ختام قد كان عرسا للسماء وبهجة في أعظم الأفراح والأيام غنى له الكون العظيم وغدت أرواحه في أعذب الألوان طلبت له الأرواح في عليائها إذ حضرت من رقة الأغلام افتح لنا يا رحمة من ربنا أنت الفقير وفي المقام الثاني وقبل رسول الله حسن تحيتي وقبل حبيب الله طيب سلامي صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا حب معذرتنا وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا ونسألك الرضا بما قضيته لنا هكذا أيها الإخوة المؤمنون لهذه الابتهالات التي قدمها الشيخ أحمد القنطاوي نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم من هنا من مجمع الإمام الحسين بقرية كفر أبو الزقازيق مدينة القمح بمحافظة الشرقية.